أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وكم أهلنا وكم أهلنا قبلهم من قرن هل تحس من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بسم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهر فإنه يعلم السر وأخفى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم يعلم السر وأخفى. الله وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي أو أجد على النار هدى. فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. صدق الله العظيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ربك فاخلع عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وإلى غيرك لا تكلنا ما لنا رب سواك يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل من بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا لطيفا لم يزل نجنا مما نزل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واغفر لفقيدنا يا رب العالمين، واجعل كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسناته تجاوزا عن سيئاته، تكفيرا لذنوبه وخطاياه يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، من خواتيم سورة مريم وريحة بسورة طه، استمعنا الى ايات الله البينة لها علينا علم التلاوة بالعالمين العربي والاسلامي اجمع، والذي شرف مصر عبر المحافل الدولية سفير بريطانيا الى الدول العربية للقرآن الكريم فضيلة مولانا القاري شيخ محمد ايوب عاصف. نقلة اذاعت من داخل لؤلؤة الصديقات الى مطاول الفراشة الذهبية الاهلية المصنفة رقم 1 على عموم الجمهورية التي تطلب دائما في الحفلات القرآنية والسياحية، كبرى شركات الفراشة الحديثة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات تحت ادارة كبرى، مخازن الفراشة العالمية، مخازن الحاج مختار عطوان.